بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن باع شقصا وسيفا وتلف بعض المبيع فللشفيع أخذ حصته بقسط من الثمن. لما ذكر رحمه الله الحكم فيما إذا تعدد البائعون أو المشترون أو الشفعاء أو تعدد المعقود عليه، ذكر بعد ذلك فيما إذا كانت الشفعة فيما تصح وما لا تصح. لذا قال رحمه الله: وإن باع أي أحد الشريكين شخصا أي نصيبه من الأرض التي فيه من الأرض التي فيها شراكة مع غيره، وهذا مما تصح فيه الشفعة. ثم ذكر إذا كان مع هذا البيع في عقد واحد أيضا وسيفا. وسبق أن نصنف رحمه الله إرى أن المنقولة لا تصح فيه الشفعة، فلو شفع الشريك الأول فيما اشتراه المشتري الجديد، قال رحمه الله: فللشفيع أي الشفعة تصح في الأرض فقط وتبطل فيما لا تصح به وهو السيف. فقال: فللشفيع أخذ الشقص أي أخذ نصيب المشتري بالشراء من الأرض شفعة بحصته، أي بحصة ذلك الشخص، أي بثمن الأرض دون ثمن السيف، إذ لا تصح في السيف الشفعة. مثال ذلك: لو أنت وخالك شريك في أرض، فأتى أسترالي واشترى من خالك نصيبه من الأرض وسيارته ب100,000 ريال، فلو أتيت إلى الأسترالي وقلت له: أنا أريد الشفعة فيما اشتريته من خالي، نقول الشفعة في السيارة لا تصح على قول المصنف رحمه الله لأنها منقولة، ونستبعد ثمنها من الشراء. فلو كانت السيارة ثمنها 10,000 ريال، نبعد السيارة مع ثمنها ونقول: ادفع ثمن نصيب الأرض وقدره 90,000 ريال. إذا قال رحمه الله: فللشفيع وهو أنت أخذ الشخص، يعني لك أن تشفع في نصيب خالك الذي باعه للأسترالي بحصته، يعني بحصة الشخص، يعني بمقدار ثمن الأرض من الثمن الأصلي، وهو 90,000 ريال قيمة الأرض. قال: أو تلف بعض المبيع، يعني لو أن الأسترالي اشترى من عمك أرضا وفي الأرض بيت، واشترى الجميع ب500,000 ريال، فلما اشترى الأسترالي الأرض مع البيت انهدم البيت، فعندنا هنا اجتمع أرض ومبيع تالف. المبيع التالف لا يصح بيعه، فننظر كم قيمة البيت من الأرض قبل هدمه، قبل انهدامه. فلو كان مثلا 100,000 ريال نقول يصح أن تشفع في الأرض بمقدار ثمنها من غير البيت، وهو 400,000 ريال. لذا قال رحمه الله: فللشفيع الذي هو أنت أخذ، أي أخذ الشقص أي نصيب من الأرض بالشفعة، شفعة بحصته أي بنصيب الأرض من الثمن بعد خصم ثمن البيت المنهدم. ولما ذكر رحمه الله تعدد الشفعاء والمعقود عليهم وما يصح وما إذا اجتمع في المبيع ما تصح فيه الشفعاء وما لا تصح، ذكر بعد ذلك ثلاثة أمور لا تصح الشفعاء، ثلاثة أمور لا تصح الشفعة فيها. ذكر ثلاث أمور: لا يصح للشفيع أن يشفع فيها. الأمر الأول قال: ولا شفعة، أي ولا تصح شفعة بشركة وقف، أي إذا كان نصيب الشركاء أو أحد الشركاء وقفا فلا يصح أن يشفع. مثال ذلك: لو فيه أرض كبيرة وقف لك ووقف لأمك، فلو باعت أمك وقفها على أسترالي، على قول المصنف رحمه الله لا يصح أنت أن تشفع، لأن الأرض التي عندك وقف، وأيضا لأن المبيع وقف. والعلة في ذلك قالوا: لأن ملكك للعقار ملك قاصر، فلا يصح أن تبيعه ولا أن ترهنه ونحو ذلك. مثال آخر: لو في أرض كبيرة أنت تملكها من غير وقف، وعمك أوقف الأرض التي شريك، التي هو شريك معك فيها، فلو بعت أنت نصيبك على أسترالي، عمك لا يشفع في أرضك لأن هو شريك معك في وقف، وملكه على الوقف قاصر. والقول الثاني أن الشفعة تصح حتى ولو كان فيها وقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، وإبطال الشفعة يحتاج إلى دليل. والأمر الثاني الذي لا يصح الشفيع أن يشفع فيه قال: ولا في غير ملك سابق، أي ولا تصح الشفعة إلا إذا كنت تملك الشركة تملك الشراكة في الأرض قبل البيع، قبل بيع نصيب شريكك. مثال ذلك: لو عندنا أرض كبيرة لزيد، واشتريت أنت وعمك هذه الأرض من زيد، فلو ذهبت للقاضي وقلت أريد أن أشفع في نصيب عمي ويكون كامل الملك لي، نقول لا يصح، لأن ملكك ليس سابق لعمك، وإنما اشتريتما سواء. أما لو كان ملكك سابق كما في الأمثلة السابقة فلك أن تشفع، مثل أنت وعمك شركاء، وباع عمك نصيبه على أسترالي، أنت ملكك هنا سابق على أسترالي، فلك أن تشفع. أما إذا لم يكن ملكك سابق كما في المثال الأول فلا شفعة لك ولا للمشتري معك في وقت واحد من أرض زيد، لأنه هو يريد أن يشفع ويخرجك وأنت تريد أن تشفع وتخرجه، فنقول تبطل الشفعة، فلا مزية لأحدكما على الآخر. والأمر الثالث قال ولا لكافر على مسلم، أي لا يجوز الكافر أن يشفع في نصيب مسلم. مثال ذلك لو أنت ونصراني شركاء في أرض، فاشترى عمك نصيبك، فاشترى عمك المسلم نصيبك منك، فلو أتى النصراني ليشفع في نصيب عمك على قول مصنف لا يصح، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، والراجح التفصيل في هذه المسألة من ناحية من ناحية مقصد الكافر من الشراء إذا كان قصده مضايقة المسلمين بهذا الشراء وأخذ أرض كبيرة قد يجعلها لكنيسة ونحو ذلك، فلا تصح الشفعة لا لذاتها وإلا لا لذاتها وإنما لدفع الضرر على المسلمين. وأما إذا كانت شفعة النصراني للأرض لشيء يحتاجه لنفع المسلمين كإنشاء مدرسة لهم مثلا فلا بأس، لأن الشفعة شراء وبيع، والله يقول وحل الله البيع. نعم الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد صحبه أجمعين. نعم يقول ذكرتم في شرح الوقف مثال ابن وأمه كلاهما أوقفا نصيبهما ثم باعت الأم نصيبها، كيف للأم أن تبيع ما أوقفت والوقف يمنعها من التصرف؟ إذا كانت مصلحة في الوقف لا تبيع، مثل بقى متهدم أو ما في مصلحة في بقائه أو في غيره أفضل لها أن تبيع. كان والعلماء في العصور المتأخرة جعلوا للقاضي هو البيع، لكن في كتب العلماء السابقين ما يذكرون، يعني لا أحد ما في أحد يذكر من العلماء في معارف أن يشترط البيع عن طريق القاضي. وذكر في حاجة الروض أنها يعني قال وجعل، يعني في العصر في عصره يعني قبل حوالي 50 سنة أو 60 البيع عن طريق القاضي من باب حفظ الوقف، ولو باع الشخص شيء من الوقف يصح البيع من غير إذن القاضي، يعني صح شرعا، لكن كجهة كعمل نظامي لا يتم الإفراغ غيره إلا عن طريق القاضي. يقول هل يصح هذا مثال الشفعة أني اشتركت مع شخص في أرض وكان له آلة ري يروي بها الزرع، فأنا لي حق في الشفعة في الأرض وليس لي حق في آلة الري، أما إذا مات شريكي فلا شفعة أما إذا مات شريكي فلا شفعة للورثة في حقي، كيف مات ما في بأس، حتى لو مات الشريك ممكن لو أرادوا أن يبيعون تشفع، لكن إذا كان سؤالها السؤال أرض وآلة زرع وتريد أن تشفع في آلة الزرع، لو أرض وزرع وآلة فبيعت الأرض والآلة للشركة على قول مصنف يصح بيع البيع في الأرض ولا يصح البيع آلة الري لأنها منقولة، وعلى القول الصحيح يصح أن تشفع في الأرض والآلة. يقول عدم جواز الشفعة عند المصنف في صلح دم العبد لم يتضح لي، لأن لما اتصلحت أنت وياه على مال، وش المال وش أصله؟ بيع أرض؟ لا، أصله بسبب سفك الدم، فلا تصح فيه الشفعة، لأن من شروطه أن يكون في أرض، وهذا هنا عوض عن سفك دم. طيب يا محمود أسعد، نعم، أعطني مثال شيء تصح فيه الشفعة وشيء ما تصح فيه الشفعة. مثلا لا تصح فيه الشفعة لو أنا وعمي كنا شركاء في الأرض، وعمي الشهود اللي ضيعت لي المهر حظا من هذه الأرض، لا تصح فيه الشفعة. أيوة تمام. لا تصح فيه الشفعة إذا لاحق كلا نصفا يبغى يبيعه ويأكل فيه، أصلاً يحق ولا يشتري. إيه تمام، هذه يعني الشفعة ما تصح كذا. طيب عبد الله عادل، ها ها إذا كان أيوة. طيب تمام. طيب يا عبد الله عادل، عبد الله عادل الزوري. نعم يا شيخ. أعطني المشتري الأخير اشترى وأنت أردت أن تشفع في شيء، يعني شريكك باع ما تصح فيه الشفعة وما لا تصح، أعطني مثال مثل إيش؟ إذا أنا وأحد الزملاء مثل أحمد المهاري والثالث مثلا ابن عمه، أحمد المهاري باع لرجل مثلا برازيلي، فهنا يحق لي أنا وابن عمي الشفعة النشفة. طيب يا قيس، طيب يا نبوي، معاد الحق، أيام الدين، شو اسمه هذا؟ طيب أنت اللي لابس الشيخ برنس اللي مغطي، ايوه ايش اسمك؟ نزوم فبروشي عزير عزير كذا، ايوه خلعت البرنس تمام. طيب اعطني مثال ما تصح فيه الشفعة وما لا تصح، بيع صار فيه تصح وما لا تصح. الذي تصح لو ان مثلا انا عندي ارضي اشارك مع عمي، ايوه، فجاء واحد من بريطانيا فاشترى من عمي، فذلك انا لازم اذهب لاعمل الشفعة. ايوه طيب تمام. طيب ابراهيم جيتي، لا بعدين، ابراهيم داو، ابو بكر ادي، احمد رشيدان، هاي أحمد، نعم مصطفى، في صوت بس تكلم نسمع، نعم لأنك ما أنت معنا. طيب يا سيد، يلا عطنا مصطفى، إيه بعد إيش ما تز، نعم ها مصطفى يلا، ما عيد السؤال انكم ما تنتبهون. ها تمام الشيخ علي في جيت او جرى عند سيبه، وعلى واحد من راح من السودان كان يحط لي جانب المسلمين. نعم يا سيف الله بن بهرام، نعم سيف الله بهرام البلوشي، نعم يا أحمد الطواف، عفوا الشيخ، إذا كان شريكي مثلا أعطى نصيبه لآخر هبة هكذا فلا يصح شفعة؟ نعم بدون عوض مالي. نعم نعم عبد المجيد، سلام. أيوة مثلا لو انا وزميلي شركاء في اب فهو واحد نصيبه لخالي فلا يجب لي ان اسعى فيه. نعم يا أنس البعداني، أنتم اليوم باينكم مركزين جدا. نعم يا أنس البعداني. نعم سيد. نعم شيخ. نعم شيخ. قل ما انتبهت، وش ما سمعت الدرس، وش السؤال؟ السؤال اني اجيب مثال على ما تفضح الشوف. خاد راقي بن ابراهيم الجميعي. نعم شيخ. نعم. مثال لما تصح فيه الشفعة اذا كان انا مثلا وصديقي. لا مو هذا السؤال. شركاء في ارض. مو هذا السؤال. طيب. يلا يا صهيب عز الدين، انت اول مره تطلع معنا امس واليوم، يلا اعطنا مثال. كيف مثال لما لا تصح فيه الشفعة مثلا؟ لا مو هذا سؤالي. مو بهذا سؤالي. ما هي بعد السؤال؟ أنا ما سمعت السؤال شيخ، أنا صوتي قطع. طيب بس ماني بعيد عشان غيرك ما ينتبه له. نعم عمر أسامة. شيخ إذا أنا وخالي وأخويا في أرض واسعة، خالي باع نصيبه، فيحق لي أنا وأخويا نشفع في نصيب خالي، كل واحد على كل واحد بحرق من الأرض يعني. مثال اللي ما يصلح، إذا أخوي تنازل عن نصيبه، فأنا يا إني أخذ النصيب حق البايع كامل، يا تسقط عني الشفعة، ما يحق لي أخذ نص الأرض. أنا أتوقع أن إحنا نشرح ما في صوت، ما صادكم الصوت. طيب حاول تجاوب يا سلمان، أعطني مثال. نعم شيخ، مثال ما يصح فيها شفعة. ما لا ما ما, ما لا مو بهذا سؤالي أنا يعني. أتمبو شيخ، هو مثال لي يصح ومثال ما لا يصح. صحيح يا شيخ، يلا أعطني أشوف. طيب عندنا ما لا يصح فيه إذا كان انتقال بغير عوض ظهري وهو الميراث، بين شريكي توفى وورثته أخذ نصيبهم من الأرض، ما يصح فيه الشفعة. لكن إذا كان انتقال بغير عوض اختياري، مثل إذا وهب شريكي نصيبه لشخص ثاني، فيصح فيه الشفعة. طيب الحين ممكن يجيك مثال أسهل لك من هذا يا محمد عبو، تعطينا مثال. أنا وعمي شركاء في أرضين. سمشي ما أيوة من صوت لك مرة مستمع. نعم. وأراد عمي مثلا أن يبيع على ابنه في كلا الأرضين. أيوة. المثال يا شيخ شيء يصح وشيء لا يصح في صفقة واحدة، صحيح يا شيخ؟ يا ليت تجيب لنا هذا، لأن هذا السؤال أنت يمكن رقم 15 ما جاوبوه لصعوبته. مثلا أنا وأخي شركاء، وباع أخي نصيبه على شركاء في أرض وفي سيارة في مصنع. فباع أخي نصيبه في الأرض وفي المصنع أيضا، فيصح لي أن أشفع في الأرض دون المصنع. طيب تمام يا علي يحيى، عطنا مثال ثاني أوضح. نعم. لو شريكي باع أرض فيها زرع وثمر، فلي الحق أن أشفع بحصته ولكن لا أشفع في الثمر. طيب ليش أنتم تعطونا أمثلة كذا صعبون أنفسكم؟ لو تقول شريكك باع أرض وساعة ولا أرض وقلم وأرض وجوال وأرض وكتاب وأرض وكمبيوتر، هذا بأن أرض منقول، منقول على القول المصنف ما يصح البيع. هذا أول مسألة. وإن باع شخصا وسيفا، شخصا نصيبه من الأرض وسيف منقول، قلنا لك في أول الشرح، بس ما أدري ليش. طيب أسألكم حتى نتأكد أنكم صوت واصلكم يا سيد، هو صوت واصلكم بس أقصد وعيتموه، اشرح لي ولا في غير ملك سابق. شوف كلمتين بس، شوف بس كلمتين، قل إيه لا وأنا بعطيك الجواب على طول. وش بتقول؟ تعرف ولا ما تعرف؟ بجاوب عنك لا لا. اي نعم. طيب مصطفى حامد، تعرف شو معنى لا يا سيد؟ معناته انك تدخل اسمك وتبعد الكمبيوتر عنك تقعد تشتغل شيء هذا. طيب نتابع معكم والله. ايوه انا عارف انك تابع جدا بعد، مو بس شوي. طيب يا حمزة السوداني. أيوة نعم يا شيخ. أنا وأخي اشترينا أرض من شخص نيجيري مع بعض في نفس الوقت، ثم بعد ذلك طلبت الشفعة من أخي. نعم. طيب يا ما تكلمت أصلا، ما أسمع، ما تكلم، ما تكلم. أيوة. طيب يا حصين اشرح ولا بشركة وقف. ما يصح لو كان أحد الشركين موقوفة من أرض موقوفة، فيصح أن يكون يشفع مثلا لو أحد الشركين باع يعني جامعي موظف اشتركها في أرض تمام كبيرة تمام، كانت خلاف موظف، فلو أراد الموظف بيع نصيبة وهي كانت وقت، لو أراد بيع نصيبة على مثلا مهندس خاص، فلا يصح للشريك الآخر أن مع الجامع أن يعني ياخذ ينتجع حص ينتجع نصيبة من المهندس أو المهندس، لأنها قول مفصل ما يصح. تمام. عبد المجيد. نعم. إيش معنى شخص؟ شخص نصيبة يعني. نصيبة من الأرض ها؟ نصيب. من الأرض ها؟ لازم من الأرض. أيوة أيوة نصيب من الأرض. أيوة نعم تمام. طيب يلعطون البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. وعن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أصابه مطر في يوم عيد، صلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم العيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، وهو أبو داود بإسناد لين. تمام. بسم الله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. تمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كما فهمه الله تعالى من عرض إلى النوع أن تصابه قال من العيد ما في أخرجه في الترمذي وحسنه. نعم. السلام عليكم. نعم. رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال قال إن أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. اللهم ارحم علي. عن علي رضي الله عنه قال من السنة يخرج الرجل من السنة يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. تمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه اسمع بس حديث واحد بس. نعم إبراهيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه رضي الله عنه قال في السنة أن يخرج إلى العيد. ارفع صوتك يا حسين. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال من السنة يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه انهم اصابهم المطر في يوم العيد فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العيد في المسجد. رواه ابو داود باسناد لين. تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشكلة دائما. هذا دائما مشكلة أنت دائما. وعن علي رضي الله عنه قال من السنة يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسن. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعلى أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إليكم. من أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم العيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه النبي وعن علي رضي الله عنه قال من السنة إذا أراد أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة العيدين لبيان أن السنة في العيدين الخروج ماشيا. قوله وحسنه لكن الحديث ضعيف. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من السنة أي من العمل المشروع الذي جاءت به السنة ويؤجر عليه المسلم. والمسألة الثانية قوله من السنة يدل على أنه متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيه الثواب العظيم، وأن من حاد عن السنة لم يكتب له أجر في فعله. والمسألة الثالثة قوله أن يخرج إلى العيد ماشيا يدل على استحباب المشي على الأقدام في الذهاب للعيد دون الركوب، بشرط ألا يكون المكان بعيدا. ولكن الحديث ضعيف، فلو ركب لا بأس، ولكن الأفضل في الخروج إلى كل صلاة إذا لم يكن فيه مشقة هو المشي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم إذا خرج عامدا إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا كتبت له به حسنة وحطت عنه به خطيئة. والمسألة الرابعة قالوا أن يخرج إلى العيد ماشيا يدل على أن من مظاهر عزة المسلمين وإظهار شعائرهم المشي في الطرقات على الأقدام. ثم بعد ذلك قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنهم أصابهم مطر في يوم عيد إلى آخر، رواه أبو داود بإسناد اللين. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة العيد، في باب صلاة العيدين، ببيان جواز الصلاة في المسجد بعذر. وهذا الحديث ضعيفه ويدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أنهم أصابهم في يوم عيد مطر يدل على تقلب الزمان في بعض الأمكان، يدل على تقلب الزمان ويدل على تقلب أحوال المناخ في بعض الأمكنة. ففي عيد مطر وفي سنة أخرى وفي سنوات أخرى قد لا يكون موسم نزول مطر. والمسألة الثانية قوله: فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتولى صلاة العيد بنفسه، فالسنة أن الوالي هو الذي يقوم بذلك أو ينيب غيره المسألة الثالثة: صلاة العيد في المسجد يدل على جواز صلاة العيد في المسجد بعذر، وبين أبو هريرة رضي الله عنه العذر في ذلك وهو المطر. والمسألة الرابعة قل: فصلى بهم في المسجد يدل على مفهوم الحديث، يدل على مفهوم المخالفة للحديث أنه إذا لم يكن مطر فيصلي بهم في المصلى. والمسألة الخامسة يدل على أهمية صلاة المسلمين في موضع واحد لإظهار عزة الإسلام، فلا يقتسم المصلون بعضهم في مسجد والآخرون في مصلى. رحمه الله وعلم صلى الله وسلم والحمد لله وصحبه أجمعين. يقول: هل من طريقة ابن حجر رحمه الله في بلوغ إرادة الحديث الضعيف في آخر الباب؟ لا، الحسب موطينا فيما يذكره. نعم يا شيخ سلمان، عطنا فائدة من أحد الحديثين. نعم، أن المصنف يذكر أحاديث ضعيفة لكن تقويها إما أحاديث أخرى تقويها بنفس المعنى، أو يكون الإجماع يدل عليه، أو يبينها ضعيف يعني لا تعمل به. أين قد يكون كذا وكذا، وقد يكون يبين أن من استدل بهذا الدليل ما أخذه ضعيف. تمام. طيب الشيخ علي، أعطنا فائدة. نعم يا شيخ، يدل على أن الشريعة السمحاء ما تركت حال من أحوال المسلمين إلا أعطت فيه الحكم، وهذا دليل على تمام الدين. أيوه، كمال الدين وحاجة الناس إليه في كل شيء. صحيح. نعم يا أشوفك يا شيخ عمران الشحي، غيرت الكنية، حطيتها في الأخير. معكم يا شيخ، أنا حفظكم الله. إيه، غيرت الاسم، أول أبو عبد القادر عمران، والحين غيرته. غيرت في نفسي يا شيخ، أنا حفظكم. إيه، نعرف إنك غيرته. نعم نعم الشيخ عمران، أحسن الله إليك. أيوه، أحسن الله إليكم في قوله السنة أن يأتي إليها ماشيا في صلاة العيد. هذا دليل بارك الله فيكم على أن الشريعة لا تكلف بالعسر، ما هي باليسر، بخلاف الذين يشقون على أنفسهم ويظلون يمشون المسافات الطويلة ليطبقوا هذه السنة وهم يتعبون. والله غني عن تعابين كما قال الحديث: مروه فليركب. هذا في الحديث الأول. أما في الحديث الثاني لا لا أسود أسبلي لا لحظة شوي أنت قاعد تشرح لنا عطني بس فائدة كذا عطني الفقرة وش أخذت منها أعطني الشرح مجمل. الفقرة أن لا يأتي الإنسان ماشيا في كل الصلوات ليه يشق عليه لا لا عطني ما يخالف عطني الجملة بس وش هي أن يطبق السنة على حسب حاله. إيه من وين أخذتها إيه من وين أخذت هذا الكلام؟ هذا مخصوص في صلاة العيد أن يأتي ماشيا ليس في كل الصلوات يعني إذا كان يقول لا أنا أريد أمشي اركب يقول لا أنا أريد أمشي فيظل يمشي حتى مثلا بالحج ويظل يمشي يعني يصعب على نفسه يشق على نفسه. طيب أنت أعطيتنا محاضرة عن المشي نبغى فائدة بس نعم ما في مشكلة. طيب الشيخ خالد تعطينا الجرومية الحين ما طولنا في الحديثين لأنها ضعيفة والأمر زي ما قال الشيخ عبد القاب وعبد القادر الأمر من ساعة من أراد أن يمشي يمشي بدأ أن يركب يركب لكن السنة المشي والنبي صلى الله عليه وسلم سعى وهو راكب وطاف وهو راكب ورمى الجمرات وهو راكب وشوفوا من عند الكعبة الإنسان مثلا يحتسب خطاه عند الله وما ذلك مشى فيظهر الله أعلم أن المشي مخصوص في الاحتساب فيها في الصلوات إذا لم يكن مشقة قال دياركم تكتب آثاركم لبني سليمة يعني إذا مشيت يكتب لكم أجر نعم وديارهم تبعد على المسجد النبوي قرابة كيلو أو أكثر ديارهم قريبة من المساجد السبعة من جبل سلع في الجهة الجنوبية الغربية من الآن الشيخ خالي ناخذ الجرومية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف، مخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاء ورب وفي ورب والباء والكاف واللام بحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو ورب وبمد وبمد ومنذ. تمام. رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى. مخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، مخفوض بالإضافة، تابع للمخفوض. فمخفوض بالحرف ما يخفض من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام بحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبمد ومنذ. نعم. أحسن الله عليك. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مخفوضات الأسماء. مخفوضات الأسماء من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام بحروف القسم من الباء والتاء والتاء بواو ورب وبمد ومنذ. نعم. أحسن الله عليك. رحمه الله تعالى: مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة. المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف، مخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فبمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم غير الواو والباء والتاء وواو ورب ومذ ومنذ. أحسن الله عليكم. رحمه الله تعالى: بعض المخفوضات الأسماء. والمخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، مخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. المخفوض بالحرف وهو من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وواو رب ومذ ومنذ. تمام. طيب بس شوي بس لحظة شوي. يقول المخفوض بالحرف قرأ المخفوض من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم والواو والباء والتاء نعم. الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، مخفوض بالإضافة، يتابع المخفوض. فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض من وإلى وعن وعلى وفي ورب وبحروف القسم هي الأول والباء والتاء وبواو ورب ومد ومد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: المخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة: مفهوم بالحرف مفهوم بالإضافة يعتبر للمفهوم فما مفهوم بالحرف فهو ما يفهم بيمين وإلى وعن وعلى وفي ورد وباء وكاف ودم وبهرب لهرب قسم وهي الواو والباء والكاف ولواو المز ولنان ومن ولمز ومن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله تعالى باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخطوط. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو وبربا وربا ومنذ ومنذ. لا هذا مخفوض موضوع الباء المخفوضات الثلاثة: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخطوط. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المخفوضات. مخفوضات الأسماء ثلاثة أقسام. لما فرغ رحمه الله من ذكر المرفوعات والمنصوبات ختم الباب بعد ذلك بذكر المخفوضات يعني المجرورات. قال: المخفوضات ثلاثة أقسام، يعني إذا رأيت اسما مجرورا فلا يخلو من إحدى ثلاثة أقسام. قال: مخفوض بالحرف، يعني سبب خفضه أنه سبقه حرف جره. والقسم الثاني: مخفوض بالإضافة، يعني بسبب الإضافة. والقسم الثالث: تابع للمخفوض. والمصنف رحمه الله ذكر القسم الأول والثاني، والثالث لم يذكره لأنه سبق مثيل له في المرفوع التابع للمرفوع والتابع للمنصوب والتابع للمخفوض كذلك يتبع ما قبله. ثم بعد ذلك بين ما هي الحروف التي إذا سبقت الاسم تخفيضه. قال: فأما المخفوض فهو المخفوض بالحرف من إلى عن على في ربا والباء والكاف واللام حروف القسم وربا ومنذ ومذ. من قال سبحانه: جاء من أقصى المدينة من إلى وإلى عاد. تقول إلى حرف جر، عاد اسم مجرور حرف جر الكسر ظهر. عن تقول ابتعدت عن الشمس. قال سبحانه: ولا صدنك عن آياتي. عن آياتي. على من إلى عن على في. قال سبحانه: في بيوت. رب تقرب رجل. الكاف تقول زيد كالأسد. قال سبحانه: ليس كمثله شيء. اللام القلم لزيد. قال سبحانه: الملك يومئذ لله. وحروف القسم الواو والواو والتاء تالله، وباء تقول بالله، والواو في رب تقول رب ليل كموج يعني طويل ومضطرب، ومذ ومنذ تقول انتظرك مذ الليل، وانتظرك منذ الخميس، وهكذا. والله أعلم، صلى الله عليه محمد. طيب يا مصطفى، أعطنا يلا أعطونا مثال. الحين بتصحصحون تصيرون فاهمين لأن سهل. يلا يا سلسبيل محمد عبد اللطيف. طيب محمد إبراهيم عقل. نعم شيخنا أحسن الله عليه. قوله تبارك وتعالى: المرسلات عرفا. الواو حرف جر وعطف، والمرسلات اسم مجرور. واو قسم. ها نعم شيخنا. واو قسم جر. طيب علي حميد. قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمن. طيب عن المؤمن صحيح. عبد الله عادل الزوري. قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. تمام. طيب مودي مودي مصطفى. نعم. قول الله تعالى في يوم كان مقداره في يوم. نعم الشيخ عمران. نعم أحسن الله إليكم. في قول الله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب الكافر. صحيح. يحيى بشير سكندي. قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل إلى. صحيح. عبد العليم. إن إذا ربك الرجعى. أيوة الحين شكل الصوت وصلكم ولا توفل الزاد ما وصلكم الصوت. طيب نزوفا بروشي عزيز أو عزير. نعم. وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. السماء. طيب محمد كون. نعم. سماء وفي السماء رزقكم وما توعدون. تمام. سمع عارف. قول الله تعالى قالوا فالله إنك لفي ضلالك القديم. تمام. الله وفي ضلالك. تمام. طيب عبد الغفور. الشيخ عبد الغفور. استغفر الله تعالى لك. نعم أمادو كوندي. نعم قوله سبحانه وتعالى إلى ربوة ذاتي إلى ربوة. تمام. عمر سميح. المؤمنون حفاظا درجات عند ربهم عند ربهم. طيب إبراهيم تورو. قوله تعالى والفجر نواه هنا واو القصر. طيب حذيفة الورافي. قوله تعالى يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول. أول مرة تطلع معنا يا حذيفة. طيب خليك معنا دائما عشان نسألك. طيب المنو المنو. طيب بلال تامر. ختم الله على. طيب عبد الله أبدا. ومن الليل فتهجر به نافلة. طيب ما شاء الله كويس. نحب سالين كان نشوفها اليوم. نحب سالينكم حتى تراجع كويس يا حذيفة. الراجع نشوفها من البداية عشان نسألك بكرة إن شاء الله. نعم بعدين لازم تركزون في الشرح وحنا نشرح الزاد لأن شفت راح ما إحنا نشرح إلا مرة واحدة ولو تكون بكرة عيد ما نعيد. فركزوا معنا واللي ما مثلا ما فهم شيء يسأل سواء يكتب ولا يتكلم بس الكتابة أخسر لنا أحيانا الكلام يطول الشخص حتى ما تتعدون أي باب اللي أنتم فاهمينه. حتى إذا بغيتون نعيد الشرح كامل الباب ما عندنا مشكلة بس أهم شيء تفهمون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تنبيه يا أيها الأعزل احذر فراسة المتقي فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر اتقوا فراسة المؤمن. أيها بسم الله الرحمن الرحيم. فراسة المؤمن يعني الفراسة هي الشيء يعني أن يستخرج الشخص شيئا قد لا يعرف يعني بفهمه. نعم. وقال سبحان نعم فإنه يرى عملك من وراء ستر يعني حتى لا تظهر نفسك الصلاح ولا الخديعة قد لا يروج هذا على الآخر. نعم. الله يقول إن في ذلك لآيات للمتوسمين يعني المتفرسين. قال ابن القيم رحمه الله ولو جمعت مجلد كامل في فراسة شيخ الإسلام ما استوفاه. نعم. قال كنا نأتي لشيخ الإسلام فيدخلنا عليه يعني يقول كنا نختلف في مسألة فنأتي ندخل إليه حتى نسأل فيقول أنتم تريدون أن تسألوا مسألة كذا كذا يعني كلما زاد إيمان الشخص يزيد فراسته. نعم. وقال سبحان الله في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم يعني النفس ما هذبتها تقع في صفات قبيحة كما وقع فيه من ذكر. فأحيانا من بعدهم يكون فيه صفات مثل صفات مثل صفات المبتعدين عن الله، وأحيانا يكون فيه صفات من صفات البهائم. لذا قالوا فيها من أخلاق، وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل. الجعل يعني الأسود الصغير هذا الذي يمشي في الأرض شميه. نعم. وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع. الضبع ينوم كثير. نعم. غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك، فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. يعني النفس تركت وحالها ترى منها العجب، لكن الإيمان هو الذي هذب. الله يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين. المصلي لا يهدى ويسكن قلبه ولا يأتي سوء أخلاقه هكذا. نعم. وقال سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري، يعني قصدها بادر قبل أن تموت. نعم. بادر بالعمل الصالح قبل أن تموت. وقال قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها فسلمها ولك الأمان من الرد. أيوه، يعني تب إلى الله ولك أمان أنك أمان من الله أن الله يقبل توبتك ما يعذبك. نعم. وما كانوا العذاب وانت فيهم كانوا معذبا وهم يستغفرون. نعم. فقال قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما والثمن المشتري عظيما الله اشترى، نعم، والثمن خطيرا، أيوة، منادي جليل هو الله. نعم. كانت السلعة نفيسة يا بائع نفسه بيع الهوان لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخبي، وبائع طيب عيش ما له خطر بطيف عيش من الآلام منتهبي، غبنت والله غبنا فاحشا ولدا يوم التغابن تلقى غاية الحرب، وواردا صف عيش كله كدر أمامك الورد حقا ليس بالكذب، وحاطب الليل في الظلماء وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطب، ترجو الشفاء بأحداق بها مرض فهل سمعت ببرء جاء من عطبي، ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلبي، وواهبا نفسه من مثل ذا سفها لو كنت تعرف قدر النفس لم تهبي، شاب الصبا والتصابي بعد لم يشبي وضاع وقتك بين اللهو واللعب، وشمس عمرك قد حان الغروب لها والفيء في الأفق الشرقي لم يغبي، وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب، كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب، ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا أربي، فافرش الخد ذياك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب، ما ربع مية محفوفا يطيف به غيلان أشهى له من ربعك الخرب، من ربعك الخرب منازلا كان يهواها ويألفها أيام كان منال الوصل عن كثبي، ولا الخدود ولو أدمين من ضرج أشهى إلى ناظري من ربعك الخرب، وكلما جليت تلك الربوع لها يهوى إليها هوي الماء في الصبب، أحيا له الشوق تذكار العهود بها فلو دعا القلب للسلوان لم يجب هذا، وكم منزل في الأرض يألفه وما له في سواها الدهر من رغب، ما في الخيام أخو وجد يريحك إن بثثته بعض شأن الحب فاغتربي وأسرفي غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالعود والحطب وعاد كل أخي جبن ومعجزة وحارب النفس لا تلقيك في الحرب وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب. قال غيره: إن كان يوجب ضري رحمتي فرضا بسوء حالي وحل للضنى بدني وحل للضنى بدني منحتك الروح لا أبغي بها بدنها. إن كان يوجب ضري رحمتي فرضا بسوء حالي وحل للضنى بدني منحتك الروح لا أبغي بها ثمنا إلا رضاك ووافقني إلى الثمن. وقال غيره: أحن بأطراف النهار صبابة وبالليل يدعوني الهوى فأجيب. وغيره: وإذا لم يكن من العشق بد فمن العجز عشق غير الجميل. وقال غيره: فلو أن ما أسعى لعيش معجل كفاني منه بعض ما أنا فيه ولكن ما أسعى لملك مخلد فوا أسفا إن لم أكن بملاقيه. وقال نعم إلهنا نعم والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.